كانت امرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم من أشرف قبائل العرب، كانت تستعير المتاع وتجحده تنشر. صورة المسألة تأتي إلى أهل البيت تقول أعطوني القدر أطبخ عليه، فيعطونها القدر، فإذا جاءوا يطلبون قدرهم قالت ما عندي لكم شيء تنشر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، أمر أن تقطع يده، وهي امرأة من بني مخزوم من أشراف قريش. فأهم قريشا هذا، وقالوا كيف تقطع يد امرأة من قريش، هذا صعب. فقالوا من يشفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاختاروا أسامة ابن زيد بن حارثة. فما صلة أسامة ابن زيد بن حارثة برسول الله؟ من يعرف؟ رضى، ما يكفي هذا، حبه وابن حبه لا، لكن ما يكفي. ما صلته؟ زيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، وابنه أسامة مولى لرسول الله، لأن مولى الأب مولى للابن، وكان رسول عليه الصلاة والسلام يحبه ويحب أباه زيدا. فقال يا أسامة اشفع لنا، اشفع عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تقطع يد هذه المرأة. ذهب الرجل وشفع في النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المرأة لا تقطع يدها. أتدرون ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي؟ ماذا قال؟ قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والاستفهام هنا للإنكار ولا للإقرار؟ للإنكار. أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله؟ حدود الله فريضة لا بد أن تنفذ على كل أحد. ثم خطب الناس سعادته عليه الصلاة والسلام، كلما حدث أمر خطب الناس ليبلغ شريعة الله إلى عباد الله. خطب استمع وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. لماذا يتركونه؟ لشرفهم، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال وهو الصادق البار بغير قسم عليه الصلاة والسلام، قال ويم الله، ومعنى ويم الله أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم عليه. أيما أشرف دينا ونسبا هذه المرأة المخزومية أم فاطمة بنت محمد؟ فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء الجنة. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لإيه؟ لقطعت يدها. وهل المعنى لا أمرت من يقطع يدها كما أمر أن تقطع يد المخزومية، أو المعنى لا باشرت قطعها أنا بيدي؟ المعنى لا باشرت أنا، وهذا أبلغ من أن يأمر غيره بقطع يدها. يعني يقسم عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها. هذا هو العدل، هذا هو العدل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.